وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أيها الإخوة الكرام، فنحن على نهاية شرح الفقرة 59 التي ذكرها السالف رحمه الله تعالى، ذكر في شرحها ما يتعلق بمرض القلب وعلاماته مما سبق شرح أكثره، وبقي آخره المتعلق بقوله وأنفع الأغذية غذاء الإيمان. فلعلنا في هذا الدرس بحول الله تعالى نكمل هذه الفقرة بإذن الله. تفضل يا أخي. وأنفع الأغذية غذاء الإيمان، وأنفع الأدوية دواء القرآن، وكل منهما فيه الغذاء والدواء. فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين. فإن الله تعالى يقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى، إلى آخر ما ذكره رحمه الله تعالى. وهذا الكلام فهو ما يتعلق بكون القرآن دواء وشفاء كما رأيتم وسمعتم. هذا صريح القرآن، منطوق كلام الله عز وجل، وكذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وواقع حال الأمم والعالم شاهد بذلك. فإن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن والعالم كله عليل مريض، إلا بقايا من أهل الكتاب، أفراد معدودون من أهل الكتاب انقطع بهم اليأس من هذا الواقع المؤلم، من هذه الدنيا التي تعز بالظلام والشرك، فكانوا منعزلين عن العالم، يعلمون الحق، يعرفون الله سبحانه وتعالى وتوحيده، ولكن لا يستطيعون أن يدعوا ولا يأملون في أن يأتي بهذه الإنسانية والبشرية من ينقذها إلا نبي آخر الزمان. كانوا يترقبون نبي آخر الزمان. ولذلك تجدون قصة سلمان رضي الله تعالى عنه تعبد عند أحدهم 40 سنة ثم عند الثاني ثم عند الثالث حتى أسلمه الأخير منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ودله على مبعثه ومهاجره، فجاء إلى دار هجرته صلى الله عليه وسلم فالتحق بركب الإيمان فآمن. كان الناس في مرض عظيم، القلوب مرضى، كانوا عميا عن الحق، الأهل الكتاب حرفوا وبدلوا، أهل الوثنيات مجوس المجوسية والزرادشتية والبوذية والهندوسية وما أشبهها من الأديان تجتاح العالم. فبماذا كفى الله تبارك وتعالى هذه الأمة؟ لماذا أحيا الله تبارك وتعالى هذه القلوب وأيقظ العالم بهذا النور، بهذا القرآن العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على خير من في الأرض، فأشرقت أنواره في أنحاء الدنيا جميعا، وفتح الله تعالى به قلوبا غلفا وآذانا صما وعيونا عميا. فخرج هؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم من الظلمات إلى النور، ثم جاهدوا فأخرجوا ما شاء الله تعالى أن يخرجوا من بني الإنسانية جميعا. فهو الشفاء لما في الصدور ولما في القلوب، شفاء من الضلال ومن الشرك ومن الجهل بالله سبحانه وتعالى والجاهليات، كما أنه دواء من هذه العلل جميعا، فهو كذلك دواء وشفاء من أمراض الأبدان. القرآن شفاء للأبدان أيضا كما أنه شفاء للقلوب. وهنا كلام عزيز لطيف لابن القيم رحمه الله تعالى في الطب النبوي الذي هو في زاد المعاد في أول الجزء الرابع، وفي آخره أقرأ لكم الآن إن شاء الله، الذي زاد المعاد المحقق الذي محقق، يقول في أوله رحمه الله: ونحن نتبع ذلك، يعني ما تقدم من أبواب، بذكر فصول نافعة في هديه في الطب الذي تطبب به ووقفه لغيره، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ونبين ما فيه من الحكمة التي تعجز عقول أكثر الأطباء عن الوصول إليها، وأن نسبة طبهم إليها كنسبة طب العجائب إلى طبهم. هذا في أول كما قلنا الجزء الرابع من الطبع المحققة التي حققها شعيب وعبد القادر الأرنوب. أول شيء، أول صفحة 5 يعني، لكن أول الكلام، بعدين ننتقل إن شاء الله إلى ما بعد. ثم يقول نسبة، يقول انظروا نسبة طب الأطباء إلى طب النبي صلى الله عليه وسلم مثل ماذا؟ كنسبة طب العجائز إلى طب الأطباء. هذا المثل في طبه صلى الله عليه وسلم، هذا الطب البدني. ثم يقول: المرض نوعان، مرض القلوب ومرض الأبدان، وهما مذكوران في القرآن. قال: ومرض القلوب نوعان، مرض شبهة وشك ومرض شهوة وغي، وكلاهما في القرآن وذكر الآيات في ذلك، فهذا ما تقدم معنا في دروس الماضية. ثم يقول: فأما طب القلوب، هذا في الصفحة 7، يقول: فأما طب القلوب فمسلم إلى الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، ولا سبيل إلى حصوله إلا من جهتهم وعلى أيديهم. علاج القلوب، علاج الشبهات، علاج الجهل بالله سبحانه وتعالى، علاج الغفلة عن الدار الآخرة، ما يعتري الناس من ظلمات الضلال والكفر والإلحاد والشك والزيغ والعناد، كل هذا من يعالجه؟ كيف يهتدى إليه؟ لا علماء الطب ولا علماء النفس ولا علماء الاجتماع ولا أي من هؤلاء، من الذي يعالجه؟ الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، هؤلاء هم أهل علاج هذه القلوب. يقول: فإن صلاح القلوب أن تكون عارفة بربها. في أي شيء صلاح القلوب؟ في أن تكون عارفة بربها وفاطرها وبأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه، وأن تكون مؤثرة لمرضاته ومحابه متجنبة لمناهيه ومساقطه، ولا صحة لها ولا حياة لها البتة إلا بذلك، ولا سبيل إلى تلقيه إلا بجهة الرسل. هذا العلاج، هذه الحياة، وهذا الطب والدواء لا سبيل إلى تلقيه إلا بجهة الرسل. وما يظن من حصول صحة القلب بدون اتباعهم فغلط ممن يظن ذلك، من يظن أن القلوب تحفى وتسلم من غير طريق الأنبياء، فهذا غاية الغلط. يقول: وإنما ذلك حياة نفسه البهيمية الشهوانية وصحتها وقوتها، وحياة قلبه وصحته وقوته عن ذلك بمعزل. يعني طب غير الأنبياء يمكن أن يعالج النفس الشهوانية، الجسد الحيواني، لكن القلب عن ذلك بمعزل، لأنه لا يعالجه إلا القرآن، إلا طب الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. يقول: ومن لم يميز بين هذا وهذا هل يبكي على حياة قلبه؟ الذي لا يميز بين طب القلوب وطب الأبدان هل يبكي على حياة قلبه؟ فإنه من الأموات. وعلى نوره، هل يبكي أيضا على نوره؟ فإنه منغمس في بحار الظلمات. ثم يقول صفحة 11: نحن نأخذ مقاطع من كلامه رحمه الله، ونحن نقول إن ها هنا أمرا آخر، نسبة طب الأطباء إليه كنسبة طب الطرقية والعجائز إلى طبهم. الطرقية هؤلاء الذين الجوالون الذين يعالجون على الطريق، ماشي يفتعل أنه طبيب، يمر بالناس يكتبوا عنده شنطة فيها ثلاث أربع حاجات، إيش المرض، يعالج كل واحد من هذه الشنطة من هذه الحاجات ثلاثة مركبات معينة. هؤلاء الذين لا خبرة لهم في الطب، ولكنها أسلوب من أساليب الكدية والاستجداء استحادة بطريقة معينة. فيقول يعني هذا في بيان لماذا الطب النبوي كذلك ولماذا الاستشفاء بالقرآن كذلك. يقول: نسبة طب الأطباء إليه كنسبة طب الطرقية والعجائز إلى طبهم، وقد اعترف به حذاقهم وأئمتهم. فإن ما عندهم من العلم بالطب منهم من يقول هو قياس، ومنهم من يقول هو تجربة. يعني الطب البشري، طب الأبدان الموجود بجميع مستشفيات الدنيا، ما هو، ما مصدره، من أين يؤخذ؟ قالوا قياس، قياس يقيسون حالة على حالة أو تجربة، جربنا هذا الدواء نجح، إذن فليباع. بعد سنوات يصدر تعميم من وزارات الصحة: امنعوا هذا الدواء. ليش؟ قالوا جرب وجد أنه مثل الأنترفيور اللي كان كنا نشتريه، مثل الإسبرين، ما أدري إيش أشياء، هذا ينفع يخفض الحرارة يزيل الإسهال، لكن مصيبة ثانية فيه. إيش هي؟ قالوا هذا يضعف القلب، يضعف كذا، يسبب كذا. إذا بطلنا. إذا إيش هي؟ كيف علاجاتهم؟ تجربة. مع أنه الآن التجربة في العالم العلم يعني دقيقة جدا. أول ما كانت هذه الأمور، لكن الآن يعني مثلا في أمريكا لا يمكن أن تصدر وزارة الصحة الأمريكية لأي علاج اعتبار، لأنه عقار يعني يمكن أن يباع، أي عقار لا يمكن أن يباع أي دواء إلا بعد أن يستكمل فحوصات في غاية الدقة. ولكن مع ذلك يثبت في كثير من الأحيان أن هذا العلاج له مضاعفات أخرى فيمنع. ولهذا كما ترون الآن أي دواء يشتريه أي واحد منا، يشتري أي دواء، إيش مكتوب عليه من مؤتمر من وزراء الصحة العرب والصيادلة العرب؟ إن هذا الدواء ضار بالصحة. أي دواء، لو كان مجموعة فيتامينات، لو كان هذا فيتامين سي اللي عبارة عن فوار نشربه بس، ما في شيء مكتوب برضه عليه إن هذا الدواء ضار بالصحة، لا تأخذ منه إلا بقدر ولا تفعل إلا كذا. سبحان الله، ليه؟ على أي شيء بني هذا الطب؟ على تجربة بشرية. لا أحد يا إخوان، لا أحد يفهم من هذا أننا نهون من شأن الطب والمستشفيات والعلاجات، معاذ الله، يفهموا ماذا نريد، ما نهون أبدا، لكن نقول ضعوها، نضع كل شيء في موضعه الصحيح بالنسبة للطب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلف. هذا الطب حقيقي، هذا طبهم. يقول القيم رحمه الله: منهم من يقول قياس، ومنهم من يقول تجربة، ومنهم من يقول هو إلهامات ومنامات وحدس صائب. بعضها إلهامات ومنامات، وبعضها عن طريق الحدس الصائب، يعني بعضهم يخمن ويقدر فيقوم قريب من ذلك. وبالذات في القديم ما كان في عمليات، فكان الطبيب يخمن ويقدر ويصيب أحيانا ويخطئ أيضا. يقول: ومنهم من يقول أخذ كثير منه من الحيوانات البهيمية. والله احنا نعترف، وهذا واقع الى اليوم، يعترفون أن كثيرا من الأدوية جرب أو يضرب إلى الحيوانات وكيف تتعالج بعض الأشياء فاتخذوه. حتى أنهم الآن أول ما يجربون الأشياء أيضا على الحيوان. يقول كما نشاهد التنانير، إيش هي التنانير؟ حياة بقطط. نعم. إذا أكلت ذوات السموم تعمد إلى السراج فتلغ في الزيت تتداوى به. القطط لما تأكل عقارب أو حيات تذهب إلى الزيت فتلغ فيه في الزيت. ليش؟ يقول وكما رؤية الحيات إذا خرجت من بطون الأرض فقد عشيت أبصارها تخرج لها أشهر، تكمن الحياة كما تعلمون أشهرا، أحيانا الشتاء كله تكون كاملة وتصبر على الجوع. سبحان الله، يعني بعض الحيوان القراد هذا الصغير يصبر 6 أشهر تقريبا لا يأكل شيء. سبحان الله العظيم، تصبر تكمن في جحورها تخرج فما تبي، تخرج فجأة وإذا بها في الشمس فتعشى أبصارها فاجأ بالشمس فتأتي إلى ورق الرازيان، ما أعرف والله ولا أدري شو، المهم خذوا هذا، فتمر عيونها عليها، تمر عينها عليه فتستر بإذن الله. فالأطباء العطارين أول أخذوا هذا، أخذوا منها علاج. يقول وكما عهد من الطير الذي يحتقن بماء البحر عند انحباس طبعه، فماء البحر يسبب له يعني الإسهال أو فك الحبس، والله أعلم. وأمثال ذلك مما ذكر في مبادئ الطب، يعني المقصود من هذا أن الأطباء يعتمدون على أمثال هذه التجارب فيقررون الأدوية لبني الإنسان. يقول رحمه الله وأين يقع هذا وأمثاله من الوحي الذي يوحيه الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بما ينفعه ويضره؟ فين هذا التجارب من الوحي الذي يوحيه الله سبحانه وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أين هذه تجارب البشر وتخبطاتهم واقتداءهم بالحيوان أو غيره من وحي الخالق العليم سبحانه وتعالى الذي يعلم من خلق والذي جعل أنزل هذه الأدوية وأنزل تلك أيضا الأدواء؟ يقول فنسبة ما عندهم من الطب إلى هذا الوحي كنسبة ما عندهم من العلوم إلى ما جاءت به الأنبياء، بل هاهنا من الأدوية التي تشفي من الأمراض ما لم يهتدي إليها عقول أكابر الأطباء، في أدوية ما تقصر الأطباء على بال ولا يعلم عنها ولا تهتدي إليها عقولهم المجردة. مثل ماذا؟ يقول واقيتهم من الأدوية القلبية والروحانية، مثل قوة القلب واعتماده على الله والتوكل عليه والالتجاء إليه والانقراح والانكسار بين يديه، كما دعا أيوب عليه السلام. أيوب عليه السلام كيف؟ شوف دعا الله سبحانه وتعالى والتذلل له. يقول والصدقة والدعاء والتوبة والاستغفار. في مستشفى في أمريكا يعالج الناس بالتوبة بالاستغفار؟ ما يمكن، لأنه هم واقعين في أكبر الذنوب والكبائر. إذن هذه الأدوية لا تؤخذ إلا عن طريق الرسل ومن كتاب الله، وهي سهلة ميسورة جدا. الله رحيم يا أخوان، الله رحيم عز وجل، وهذه الأمة أمة مرحومة رحمها الله تعالى بهذا القرآن بهذا الذكر الحكيم بهذه الآيات البينات، ولكن أين القلوب؟ أين القلوب التي تعي؟ انظروا إلى حالنا اليوم، الله سبحانه وتعالى يشرع لنا هذه الأدعية خفيفة سهلة، الأذكار في الصباح والمساء، قراءة المعوذات سهلة خفيفة ميسرة محببة، يدفع الله تعالى عنك بها من الأدواء ما لا يستطيع الطب أن يعالجه. الطب يقدر يعالج العين، يقدر يعالج السحر، يقدر يعالج التلبس بالجن وأمثالها، هذه يعجز عنها الأطباء، لكن أو كثير منها على الأقل، لكن نحن يدفعها الله عنا بأشياء ميسرة. العجوز في البيت تستطيع أن تحفظ المعوذتين وآية الكرسي وأن تقولها كل يوم مثلا، تستطيع أن تقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة، مين ما يقدر يقولها من المسلمين؟ سهلة، وأنت في عملك تقولها وأنت ما في طريقك تقولها وما في مشكلة أبدا. لكن سبحان الله، سبحان الله، ما أجهل الناس بالله وما أجهل الناس بكتاب الله وما أجهل الناس برحمة الله لهم. ما نقرأ هذا الدعاء، يهملون هذه الأدعية ويهملون هذه الأدوية ويقولون سمعنا أن واحد عالم في البلد الفلاني بعيد يروح عنده يقرأ علينا يقول والله واحد. الله أعطاك أعطاكها. شفتم هذه حقيبة الإسعاف الأولية الصغيرة، الصندوق الصغير هذا عندك في البيت، إذا جاءك جرح تقول أوديه مستشفى تخصصي ولا أنت عندك هذا حطه خلاص. الله تعالى أعطاك وليس علاج، وقاية، والوقاية خير من العلاج. عندك هذه الوقاية كل يوم، ما نستخدمها لا قبل المرض ولا بعد المرض، حتى بعد المرض. ويقولون نذهب به إلى فلان، وهذا يقول جربت فلان، والله جربناه، رحنا وتعافينا خلاص، حتى ان قالوا بإذن الله. ما هي قضية ثبوت بإذن الله وبس، القلب متعلق بغير الله ويقول بإذن الله باللسان. المسألة أن الأمة تجهل ما أنزل الله عليها وما رحمها الله به وما أعطاها من الخير والنعمة العظيمة، وتتهافت على أناس بغض النظر عن كونهم على حق أو باطل، يعالجون بالقرآن أو بغيره، ببدعة أو بغيرها. ما هو هذا الموضوع؟ ما هو هذا المقصود؟ المقصود أن من يسر الله له الخير يتركه. الله تعالى بخبر الوحي الصادق أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ماء زمزم شفاء، ولا لا؟ ماء زمزم، وفين مكة؟ كم تبعد؟ يرحلون من جدة ومن مكة ومن الطائف ومن قرى، قالوا ظهرت عين في محايل، وظهرت عين في حايل، وظهرت عين مدري فين، والإبل الجرباء شربت منها تعافت، ويركبون السيارات ويذهبون في الصحاري لا إزبلت ولا طرق معبدة حتى يذهبوا إلى تلك البيئة، وعفلت من كثرة من يرتادها من قذارتهم ومن الأوساخ التي فيها. ويذهب فريق من وزارة الصحة ويقرر بأنه يمنع منعا باتا استخدام ماء هذه البيئة لأنه ملوث بطريقة غريبة جدا، لوثوها الناس مرض. يتركون ما نص الوحي على صحته وصدقه وقريب ميسر ويذهبون إلى هناك، وبعضهم يذهب إلى أماكن بعيدة في أنحاء بعيدة من العالم. انظروا كيف سبحان الله. يقول هذه الأمراض يا أخوان، هذه الأدوية التوكل، الالتجاء إلى الله، الصدقة، الدعاء، التوبة، الاستغفار، الإحسان إلى الخلق، تفريج كربات المسلمين، إغاثة الملهوف من المسلمين، هذه دعاء المسلمين بعضهم لبعض، هذه من أسباب العلاج العظيمة التي يغفل عنها كثير من الناس. الكفار لا يذكرونها في كتب الطب لأنهم ما هل يرتجى منهم؟ هل يجنى من الشوك العنب؟ كافر، ما الذي أدرى عن هذه الأدوية؟ لكن نحن المسلمين ننساها، هذه هي الكارثة. فإن هذه الأدوية قد جربتها الأمم على اختلاف أديانها ومللها، وجدوا لها من التأثير في الشفاء ما لا يصل إليه علم أعلم الأطباء ولا تجربته ولا قياسه. وقد جربنا، يقول ابن القيم رحمه الله، وقد جربنا نحن وغيرنا من هذا أمورا كثيرة، ورأيناها تفعل ما لا تفعل الأدوية الحسية. جربنا يعني أننا قد فعلنا ذلك. لا يفهم من جربنا ما نفهمه نحن اليوم، أننا نفعل الشيء لنرى هل ينجح أو لا. العلاج القرآني إذا استخدمه أحد للتجربة ليرى هل ينفع أو لا ينفع، هذا يكون من أسباب عدم النفع. لماذا؟ لأنه لم يأخذه عن يقين، كما ذكر نفس المقيم رحمه الله هنا. لا، القرآن العلاج النبوي من القرآن أو السنة لا نأخذه لمجرب، وإنما نأخذه معتقدين موقنين أنه شفاء وأنه حق. فإذا أخذ على سبيل التجربة فإن ذلك يكون من دواعي عدم النفع، نسأل الله العفو والعافية. قد ينفع، لكن هذا صاحبه على خطر في ماذا؟ في إيمانه. يقول وقد جربنا نحن وغيرنا من هذا أمورا كثيرة، ورأيناها تفعل ما لا تفعل الأدوية الحسية، بل تصير الأدوية الحسية عندها بمنزلة أدوية الطرقية عند الأطباء، وهذا جار على قانون الحكمة الإلهية ليس خارجا عنها. انظر هذا الكلام. هل العلاج بهذه العلاجات والأدوية الوحيية هل هذا خارج عن سنة الله التي جعلها الله؟ لا، هذا من السنة، لأن الله تعالى جعل الأسباب كثيرة متعددة متنوعة، فجعل منها التوبة والاستغفار والدعاء والإغاثة الملهوف وتفريج كربات المكروبين، جعلها من أسباب الشفاء، وجعل أيضا تناول الأعشاب أو الأغذية أو الأدوية النافعة من أسباب الشفاء. فالذين لا يؤمنون بالآخرة لا يعرفون إلا الماديات، المحسوسات، لأنهم يعتبرون الإنسان هو هذا الجسد بهيمة مثل البهيمة، جسد فقط، ويعالجونه بماذا؟ بما تعالج به البهيمة من العلف والماء فقط. هذه نظرتهم، لكن ينسون الجانب الأهم والذي جعل الله تعالى له أسبابا أخرى لشفائه. يقول: فإن القلب متى اتصل برب العالمين وخالق الداء والدواء ومدبر الطبيعة مصرفها على ما يشاء، كانت له أدوية أخرى غير الأدوية التي يعانيها القلب البعيد منه المعرض عنه، نسأل الله العفو والعافية. وقد علم أن الأرواح متى قويت وقويت النفس والطبيعة تعاونا على دفع الداء وقهره، فكيف ينكر لمن قويت طبيعته ونفسه أو ينكر وفرحت بقربها من بارئها وأنسها به وحبها له وتنعمها بذكره وانصراف قواها كلها إليه وجمعها عليه واستعانتها به وتوكلها عليه أن يكون ذلك لها من أكبر الأدوية؟ كيف ينكر؟ سبحان الله، هذا الدواء من أعظم الأدوية. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا أصح الناس عقولا بلا رد، أقواهم عقولا، وفي نفس الوقت من أصح الناس أبدانا، من أقوى الناس أبدانا. سبحان الله، لماذا؟ القلب إذا صح وتداوى بهذه الأدوية يصح أيضا الجسد بإذن الله سبحانه وتعالى. وكان علاجهم أنهم يتوقون الوقاية، الأدوية القرآنية كما رأينا كثير منها وقاية، فلا يقعون في الأمراض التي تهلك، وإن ابتلوا بمرض فإن قوة إيمانهم وتوكلهم وتضرعهم يعطيهم من تحمله ما لا يستطيع أحد غيرهم. وهذه لكل المؤمنين إلى الآن. انظروا إلى أشد الأمراض فتكا بالناس، إذا ابتلي بها مؤمن قوي الإيمان وبجانبه في نفس الغرفة على سبيل آخر إنسان ضعيف الإيمان، كيف يكون هذا وكيف يكون هذا؟ وماذا يقول الأطباء؟ يقول: هذا نفسيته منهارة، وإلا كان شفي. لو كان نفسيته قوية ويأخذ العلاج وينشق ويتأمل لتعافى. يعني الأطباء نفسهم يعلمون ويتكلمون بأثر النفسية في الشفاء. فكيف المؤمن قوي الإيمان الصابر على قدر الله وعلى قضاء الله أيا كان يكون لديه من قوة التحمل والصبر مع يقينه بالشفاء الذي يأتيه من قبل الأدعية أو الأذكار والطب الإلهي عموما، ما يجعله بإذن الله أقوى الناس تحملا وأسرع الناس بإذن الله تعالى شفاء. فيقول: ولا ينكر هذا إلا أجهل الناس وأغلظهم حجابا وأكتفهم نفسا وأبعدهم عن الله وعن حقيقة الإنسانية. وسنذكر إن شاء الله السبب الذي به أزالت قراءة الفاتحة داء اللدغة عن اللبيغ التي رقي بها فقام حتى كأنما به قلبه. حديث معروف، يعني الرجل من لم يكن مؤمنا لم يكن مسلما ورقاه الصحابة فشفي. لماذا؟ انظروا، هذا أثر القرآن في الشفاء. ولذلك من أهم الأمور التي يجب أن تراعى أو تعلم هو ما يتعلق بالقارئ أو الراقي من جهة، وما يتعلق بالمقروء عليه أيضا من جهة أخرى، وهو قابلية المحل، وهذا له كلام تفصيل آخر. يقول: فهذان نوعان من الطب النبوي ونحن بحول الله نتكلم عليهما، يعني البدني والقلبي، نتكلم عليهما بحسب الجهد والطاقة ومبلغ علومنا القاصرة ومعارفنا المتلاشية جدا وبضاعتنا المزجاة. كلام عظيم. ثم في صفحة 200 بعد أن ذكر الأحاديث وذكر ما ورد من الآثار في أنواع الشفاء، ذكر بالتفصيل أنواع الأدوية، الأدوية القرآنية النبوية. يقول: تتضمن 15 نوعا من الدواء. هذه الأدوية ما في الأذكار والآيات والأدعية 15 نوعا من الدواء يتضمن. الأول توحيد الربوبية، والثاني توحيد الألوهية. انظر، هذه الأدوية العظمى، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. والثالث التوحيد العلمي والاعتقادي. والرابع تنزيه الرب تعالى عن أن يظلم عبده. أخي على طريق الحق، هنا منتصف الشريط. السادس التوسل إلى الرب تعالى بأحب الأشياء، وهو أسماؤه وصفاته، ومن أجمعها لمعاني الأسماء والصفات الحي القيوم. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. الحي القيوم هذا الذي اسم الذي ورد في آية الكرسي وفي غيرها، وهو كما جاء في الحديث الحسن هو اسم الله الأعظم، لا إله إلا هو الحي القيوم. الحي القيوم. السابع الاستعانة به وحده. الثامن إقرار العبد له بالرجاء. التاسع تحقيق التوكل عليه والتفويض إليه والاعتراف له بأن ناصيته في يده يصرفه كيف يشاء إلى آخره. العاشر أن يرتع قلبه في رياض القرآن ويجعله لقلبه كالربيع للحيوان، وأن يستضيء به في ظلمات الشبهات والشهوات. الحادي عشر الاستغفار. الثاني عشر التوبة. الثالث عشر الجهاد. الرابع عشر الصلاة. الخامس عشر البراءة من الحول والقوة وتفويضهما إلى من هما بيده، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذه المجموعة بملخص ما ورد من الأنواع الأدوية التي جاءت في الكتاب والسنة، وذكر قبل ذلك نفس الحديث التي من أولها ومن أعظمها دعاء الكرب الذي رواه الشيخان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا الدعاء دعاء الكرب. يقول ابن القيم رحمه الله صفحة 201 في بيان جهة تأثير هذه الأدوية في هذه الأمراض، يقول: خلق الله سبحانه ابن آدم وأعضاءه. انظروا هذا التعليل كيف تؤثر، كيف تؤثر هذه الأدوية في هذه الأمراض بإذن الله. يقول: خلق الله سبحانه ابن آدم وأعضاءه وجعل لكل عضو منها كمالا إذا فقده أحس بالألم، كل الأعضاء. وجعل لملكها، ملك الأعضاء ما هو؟ القلب. وجعل لملكها كمالا وهو القلب كمالا إذا فقده حضرته أسقامه وآلامه من الهموم والغموم والأحزان. ولهذا لا تجد فاجرا ولا فاسقا ولا عاصيا ولا كافرا إلا مهموما مهموما حزينا مهما كان. لا تنظر إلى القشرة الخارجية وإن طقطقت بهم البرازيل، لا تنظر إلى هذا، لا تنظر إلى المراكب الفاخرة، لا تنظر إلى القصور الشاهقة، لا تنظر إلى ناطحات السحاب، إلى الممتلكات، لا تنظر إلى هذا مهما كان. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ما يعيش إلا في ضنك، مهموم مغموم. ولذلك تجد كثير من الأثرياء وأغنياء العالم والمترفين فيه يعملون إلى المنبهات ليعملوا، ثم إذا أرادوا النوم أخذوا منومات، فحياته كلها بين اتخاذ المنبه واتخاذ المنوم. نسأل الله العفو والعافية. لا الأعصاب تقوى في وقت الجد والعمل، لا تقوى على أن تعمل إلا بمنبه. فإذا أراد النوم من الهموم والغموم والأخبار المزعجة لا يستطيع أن ينام إلا بمنوم. هذه حياتهم، نسأل الله العفو والعافية. وأين من هذا، أين من هذا قلوب المؤمنين التي تتقوى بالقرآن وتتغذى بالقرآن؟ انظروا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وتفكروا معي كيف كان الإنسان يركب الناقة في شدة الحر. من يستطيع منا يسافر بالسيارة إذا لم يكن فيها مكيف في شدة الحر في الظهيرة في هذه الصحراء الجرداء إلى المدينة؟ هم كانوا يركبون الناقة وليس هناك غطاء، ما هو ما في مكيف، ما في الشمس رأسا وتول عليه، وما هو الزاد، شيء من التمر وكسرات جافة من الخبز، ويذهبون ولا يذهبون لمجرد أنهم مسافرون، بل للجهاد ولمتاعب لطلب العلم ومشاقه كما تعلمون. ولكن سبحان الله كانوا سعداء، كانوا أقوياء القلوب وأقوياء الأبدان. أن الغذاء القلب كان يتغذى بالقرآن، هذه قلوب غذاها القرآن وغذاها الإيمان. ما يهمهم الحر ولا البرد ولا هذه المسائل، نعم تؤثر فيهم ويتخذون لها المسائل المادية بقدر ما يستطيعون، لكن الأساس ملك هذه الأعضاء هو القلب. أحسن غذاءه فارتاح، ولهذا يجدون الراحة في كل مشاق، يتحملون أعظم أنواع المشاق بما لا يحتمله غيرهم، ومع ذلك يستشعرون أعظم أنواع الملذات والراحة. ما كان هناك مكيفات، لكن هذه المكيفات الداخلية الإنسان إذا تلذذ بمناجاة الله سبحانه وتعالى وتلذذ بقراءة كتاب الله سبحانه وتعالى يذهب الهم ويذهب الغم ويذهب الحزن ويذهب كل ما يعكر على هذه النفس حياتها، حتى لو جاء الموت لو جاءت الآلام لو جاءت الفتن يجدها لذيذة، يجدها من نعم الله تعالى عليه، لأنها عرفته بالله. حتى كما ذكر ابن القيم ومن تيمية أيضا كلام ذلك رحمهم الله تعالى، يقول إن الإنسان أحيانا يجد إذا أصابته المصيبة فتضرع ودعا واستغاث وانكسر بين يدي الله سبحانه وتعالى، فيجد من لذة تلك المناجاة وحلاوتها ما ينسيه أذى المصيبة وألمها وضررها. سبحان الله، هذه القلوب التي كانت بهذه المثابة. يقول رحمه الله: فإذا فقدت العين ما خلقت له من قوة الإبصار، وفقدت الأذن ما خلقت له من قوة السمع، واللسان إذا فقد ما خلق له من قوة الكلام فقدت كمالها. شيء خلقت من أجله لم تتحقق فيها إذا لا قيمة لها. والقلب خلق لمعرفة فاطره ومحبته وتوحيده والسرور به والابتهاج بحبه والرضا عنه والتوكل عليه والحب فيه والبغض فيه والموالاة فيه والمعاداة فيه. الموالاة والمعاداة مبس، حتى الموالاة والمعاداة. لماذا الملامتية من الصوفية، نوع من الصوفية وقد يطرق على سائرهم الملامتية، لماذا؟ يقولون: نحن نتلذذ بأن يلومنا الناس في ذنب الله. يقول: اذكر الله حتى يقال مجانين، وينسبون ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قاله، لكن يقول: نذكر الله ولو قالوا مجانين. ليه؟ قالوا: نحن نتعرض للوم الخلق في ذات الحق، نفعل الأشياء التي تعرضنا إلى لوم الخلق في ذات الحق. خلي الناس يلومون، الخلق يلوموننا في ماذا؟ يلوموننا في الله، ويستدلون بقول الشاعر: أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم. طيب تقول الموالاة في الله والمعاداة في الله هذه تسبب اللوم. نحن لا نسعى إلى اللوم، لا نحرص على اللوم، لكن الموالاة في الله والمعاداة في الله والحرص على ما أمر الله يؤدي إلى أن الناس يحبوك أو يلومونك. يلومونك ولا يتركون تهمة إلا ويلصقونها بك. إذن هذا هو منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عليهم. القلب خلق لهذا، هذا وضع طبيعي لا تفتعله أنت، هذا وضع طبيعي إذا استقمت على أمر الله والموالاة فيه والمعاداة فيه ودوام ذكره، وأن يكون أحب إليه من كل ما سواه وأرجى عنده من كل ما سواه وأجل في قلبه من كل ذلك، ولا نعيم له ولا سرور ولا لذة، بل ولا حياة له إلا بذلك، لا حياة للقلب إلا بذلك. وهذا له بمنزلة الغذاء والصحة والحياة. فإذا فقد غذاءه وصحته وحياته فالهموم والغموم والأحزان مسارعة من كل صوب إليه ورهن مقيم عليه، نسأل الله العفو والعافية. ومن أعظم أدوائه، من أعظم أدواء القلب الشرك والذنوب والغفلة والاستهانة بمحابه ومراضيه وترك التفويض إليه وقلة الاعتماد عليه والركون إلى ما سواه والسخط لمقدوره والشك في وعده ووعيده. وإذا تأملت أمراض القلب وجدت هذه الأمور وأمثالها هي أسبابها لا سبب لها سواها. إلى أن يقول: قال بعض المتقدمين من أئمة الطب: من أراد عافية الجسم فليقلل من الطعام والشراب. الذي يريد عافية البدن يقلل من الطعام والشرب، ومن أراد عافية القلب فليترك الآثام الذنوب والمعاصي. وقال ثابت بن قرة: راحة الجسم في قلة الطعام، وراحة الروح في قلة الآثام، وراحة اللسان في قلة الكلام. والذنوب للقلب بمنزلة السموم، إن لم تهلك أضعفت. ثم البدن يأتيه السم وكذلك القلب تأتيه السموم من الذنوب والمعاصي والشهوات والشبهات، نعوذ بالله من ذلك. يقول: إن لم تهلكه أضعفته ولا بد، وإذا ضعفت قوته ولم يقدر على مقاومة الأمراض وإذا ضعفت قوته لم يقدر على مقاومة الأمراض. قال طبيب القلوب عبد الله بن مبارك رحمه الله من أطباء القلوب: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، فترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها. فالهوى أكبر أدوائها، ومخالفته أعظم أدويتها. والنفس في الأصل خلقت جاهلة ظالمة، إنه كان ظلوما جهولا. كل إنسان يا إخوان، هذه نفوسنا خلقت ظالمة وجاهلة، جاهلة ظالمة، ولهذا لا تعرف طريق التداوي الحقيقي، وإن تجهله أو تضع الدواء في غير موضعه، وهذا هو الظلم، نسأل الله العفو والعافية. فهي يقول لجهلها تظن شفاءها في اتباع هواها، وإنما فيه تلفها وعقبها. ولظلمها لا تقبل من الطبيب الناصح، بل تضع الداء موضع الدواء فتعتمده، وتضع الدواء موضع الداء فتجتنبه، فيتولد من بين إيثارها للداء واجتنابها للدواء تتولد إيه؟ أنواع من الأسقام والعلل التي تعي الأطباء ويتعذر معها الشفاء. والمصيبة العظمى، انظروا كلامه رحمه الله واربطوا هذا لما ذكره الشارح في المثل، والمصيبة العظمى أنها تركب ذلك على القدر. شفت كيف تركب عليه؟ ولهذا قلنا هناك مناسبة بين الحديث عن أمراض القلوب وعن باب القدر، لأنه من أكثر المواقع فيه الضلال والمرض عياذا بالله. فالمصيبة أنها تركب ذلك على القدر، فتبرئ نفسها، والله ما لي ذنب، إيش سويت يا رب؟ كما يقول عبد الله إذا ابتلاهم الله: إيش سويت يا رب؟ ما لي ذنب أنا، وابتلاني الله بهذه المصيبة، ليش في غيري يفعل ما جاء؟ نعوذ بالله، نعوذ بالله من ذلك. يقول: فتبرئ نفسها وتلوم ربها بلسان الحال دائما، بلسان الحال دائما، ويقوى اللوم حتى يصرح به باللسان. بعضهم يقوله أيضا باللسان، يسأل الله العفو والعافية. فهو يلوم القدر، ويشكو الله، يشكو الخالق عز وجل إلى المخلوقين على سبيل اللوم. وإذا وصل العليل إلى هذه الحال فلا يطمع في برئه إلا أن تتداركه رحمة من ربه، فيحييه حياة جديدة ويرزقه طريقة حميدة. ولهذا كان حديث ابن عباس المتقدم في دعاء الكرب مشتملا على توحيد الإلهية والربوبية، ووصف الرب سبحانه بالعظمة والحلم، وهاتان الصفتان مستلزمتان لكمال القدرة والرحمة والإحسان والتجاوز، وصفه بكمال ربوبيته للعالم العلوي والسفلي والعرش الذي هو سقف المخلوقات وأعظمها. إلى أن يعني كلام كله قيم ونفيس، نرجو أن ترجع إليه إن شاء الله تعالى، وتقرؤون ما تحدث به رحمه الله آخر شيء في صفحة 200 إلى 204. فبقي هناك كلام أظن فيه وقت يا إخوان شوية، جزاكم الله خير. يقول: وما كل أحد يؤهل للاستشفاء به. هذه قضية مهمة، ما كل أحد أهل لأن يستشفي بالقرآن. لماذا؟ لأنه قد لا يحسن التداوي، وقد يكون المحل غير قابل، لأن هذا القرآن يهدي به الله سبحانه وتعالى كثيرا، ولكن أيضا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. كيف يضل الله تعالى بالقرآن؟ القرآن يضل به الله، يكون سببا للضلال، يكون لمن؟ من الذي يضل به؟ كالشمس. الشمس أليست مادة الضياء والنور؟ هنالك من يعمى إذا رأى الشمس، إذا خرجت الشمس. لماذا؟ لأن طبيعته ظلامية، لأنه مظلم يحب الظلام ويعلف الظلام، فإذا رأى النور عنه لا يعيش إلا في الظلام. إذن الشمس هي ضياء، نور، سراج وهاج، لكن من أين جاء عدم الانتفاع بنورها؟ من طبيعة المحل، من عدم قابلية ذلك. انظروا إلى هذه الجعلان التي يعني أعزكم الله تذهب دائما تدهده العذرات والنجاسات. إذا أسلمتها الرائحة الطيبة الزكية أحيانا يغمى عليها، لا تطيقها أبدا، لكن تذهب إلى القاذورات والنجاسات ترتاح وترتع فيها. إذا نقول هذا الدواء، هذا العود أو العنبر المسك، هذا تسبب الألم والضر، وإلا هذا العلة المنكوسة الفطرة المعكوسة هذا. وهناك تجربة حسية واقعية في الاتحاد السوفيتي مرة كتبوا عن هذا، أنهم أجروا تجارب على عمال النظافة كل عمره في النظافة مع الجماهير أكرمكم الله والمسجد كله وبدون كمامات ولا شيء، فجاءوا بهم إلى أمكنة كلها هي مركبة أنواع العطورات والروائح الطيبة، وجدوا أنهم عندهم حساسية، صار عندهم حساسية ما تحملوا ما طاقوا، فلما رجعوهم إلى الجماهير شفوا وتعافوا سبحان الله. ليه؟ خلاص خربت الفطرة، انتكس القلب تماما، أصبح لا يرتاح ولا يستلذ إلا بذلك. وكذلك المشركون وكذلك الظالمون في كل زمان ومكان مع القرآن. فالقرآن يا إخوان فيه الشفاء التام بإذن الله سبحانه وتعالى. وأذكر لكم قبل أن يؤذن قصة يعني عجيبة قرأتها قريبا من شفاء القرآن، وهي أن المرأة التي تدعى نازك الملائكة، وهي من أكبر رواد الحداثة، بل هي من يعني من المؤسسين الأوائل للحداثة في العالم العربي. نازك الملائكة ذهبت إلى أمريكا وكانت ملحدة، تقول كنت ملحدة لا أؤمن بوجود الله ولا بأي دين من الأديان عياذا بالله. فطلبت منها الجامعة الأمريكية التي في الولاية التي تدرس فيها أن تحضر بحثا عن المرأة العربية، فاضطرت إلى الرجوع للقرآن. تقول فوجدت بعض نسخ من القرآن على رفوف المكتبة الجامعة فأخذتها. تقول فلما قرأتها بهرني القرآن بهرا كاملا، ومنذ ذلك اليوم آمنت بالله وتركت الحداثة وتركت ما كانت تدعو إليه وبدأت حياة جديدة، ومنذ ذلك اليوم أصدر الستار على نازك الملائكة، ولم يعودوا يتحدثون عنها في الملاحق والصحف والكلام الأدبيات. وهي لا نقول أنها عرفت الهداية كلها وعرفت الحق كله، لكن خرجت من الإلحاد إلى الإيمان، بهرها القرآن كما تقول. شفيت بأي شيء؟ شفيت من هذا المرض الخطير بالقرآن. وبقيت فقرة كبرى في الأخير، وهي قوله فقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما. لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، وعاد بما قال فيه أفاكا أثيما. ومعناها أن من رام علم حقائق القدر والمجال الذي نهي عن الخوض فيه والذي استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، والحال في ذلك أيضا الحال كذلك في جميع أبواب الغيب، فإنه يلتمس بوهمه سرا كتيما، أي لا أداة له إلا الوهم، وهذا سر كتيم أي مكتوم لا يمكن أن تصل إليه عقول البشر. فالاطلاع على الغيب أمر محظور على كل مخلوق إلا من ارتضى من رسول، إلا من أطلعه الله تبارك وتعالى عليه من الرسل، أو ممن أعطي كما قد تحدثنا بالتفصيل جزءا من النبوة، وهي الرؤيا الصالحة التي يريها الله تبارك وتعالى بعض عباده الصالحين، فيروا شيئا مما قد يقع من عالم المستقبل من عالم الغيب. فهذا هو معنى هذه الفقرة كما شرحها السارح رحمه الله، واستدل بقوله تعالى في سورة الجن عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول، مبينا تلك الحقيقة العظمى التي سبق تكرارها وإيرادها مرارا، والتي ترجع إلى قوله تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. فهو الذي يعلم الغيب وحده ولا أحد سواه، يحيط بالغيب كله، ولكن قد يطلع من شاء على ما يشاء. وهذه من عظم الحقائق في العقيدة الصحيحة في اعتقاد أهل السنة والجماعة في اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. وأما من زعم غير ذلك فقد اتخذ طاغوتا من دون الله، عبد إلها من دون الله، وهذا هو الطاغوت. فإن من أنواع الطواغيت من ادعى شيئا من علم الغيب، من ادعى ذلك فهو طاغوت، أي هو رأس من رؤوس الكفر، وهو سبب من أسباب الكفر، ليس مجرد كونه كافرا، بل هو سبب من أسباب الكفر، إذ يكفر بسببه عدد عظيم من الناس في العادة. لأن كل من اعتقد ما يقول وصدقه به كفر. فهذه من أعظم الحقائق التي يجب أن تعلم وتعرف. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا أن نجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا وأحزاننا إنه سميع مجيب.